أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: عند الوصول إلى مكة في أي وقت، أي يقول وقت الصلاة، هل يجوز أداء الصلاة وترك مناسك العمرة الطواف والسعي إلى حين الاستراحة من تعب السفر؟ لا حرج إذا كان إذا وصل، إذا كانت قد وجبت عليه صلاة ولم يدرك الجماعة في المسجد الحرام فيبادر إلى أداء الصلاة، خاصة إذا كان الوقت على وشك النهاية. أما إذا كان الوقت متسع وقد فاتته صلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يستأني ويتأخر ويرتاح فيصلي الفريضة التي وجبت عليه ثم يأتي بأفعال العمرة، ولا حرج عليه أن يستريح و... نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة، صلاة النافلة في يوم التروية إلى آخر أيام التشريق بالنسبة للحاج، وبخاصة نوافل صلاة الفجر والضحى والشفع والوتر؟ يعني قصده السنن الراتبة. السنن الراتبة صح أنها لا تترك، السنن الراتبة تصلى، يعني خاصة ركعتي الفجر يعني أكد عليهما عليه الصلاة والسلام، والوتر، وأيضا بقية السنن الراتبة بعد المغرب ركعتين، وقبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، كما جاء في الحديث 10 ركعات، وفي رواية 12 ركعة. فهذه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها وأن يؤديها. والصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصليها ومنهم إلا ركعتي الفجر لا يكادون يختلفون، والوتر لا يكاد ينقل خلاف في تركهما، لكن قد تكون بعض السنن الراتبة. أما التنفل المطلق فهذا يعني ركعتي الضحى وصلاة الأوابين بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، فهذا يرجع إلى حالة المسافر. إذا كان يجد من نفسه نشاط وقوة فالله سبحانه وتعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قيل يعني اجتهد في الطاعة والصلاة. ومر بنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قبل في الدرس السابق أنها كانت تصلي من الليل، كانت تصلي من الليل ليلة العيد، ليلة النحر في مزدلفة، فصلت ساعة وسألت مولاها: هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم مضت في صلاتها فصلت ساعة، ثم قالت: غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: أفيضوا قبل طلوع الفجر. إذن هذه المرأة الصحابية جليلة، وابنة الصحابي وزوجة صحابي رضي الله عنهم أجمعين، هي مشغولة بصلاتها في الليل، ولا شك أن الصحابة يعني أولى من يتأسى بهم الإنسان إذا لم يجد أثرا يعارض هذا الفعل. أحسن الله إليكم. يقول في آية إن الصفا والمروة، يقول في نهايته: ومن تطوع خيرا. يقول: فيما يتمثل هذا التطوع؟ الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآية ذكرها، قال أهل التفسير أن بعض الصحابة كانوا يتحرجون من الطواف بين السعي والمروة، أو بالأحرى السعي بين الصفا والمروة، لأنهما كان موضعي صنمين لأهل الجاهلية، إساف ونائلة، أحدهما كان على الصفا والآخر على المروة، فكان أهل الجاهلية يعظمون الصفا والمروة لمقام هذين الصنمين. فلما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وأزال الأصنام التي في الكعبة، وكان تقريبا 360 صنم، وأيضا كل الأصنام وحتى ما حول مكة، بعث الصحابة بسرايا وتتبعوا مواضع الأصنام، اللات والعزى وكل هذه تتبعوها وحطموها يوم الفتح، فتح مكة. فبعض الصحابة يعني تحرجوا يعني، فالله سبحانه وتعالى يعني طمأنهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذا الحكم يتعلق بطمأنتهم أن الصفا والمروة من شعائر الله، ويطوف ولا يناله أو يلحقه شيء من مآثم أهل الجاهلية. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا يقول ليس متعلق بهذه الآية، هذا حكم عام، من تطوع. وبعض الناس يرى أنه يرجع إلى الصفا والمروة، لا، الطواف بين الصفا والمروة ليس فيه تطوع، ليس عليك إلا طواف أو طوافين بين الصفا والمروة، إما طواف العمرة أو طواف الحج، وبعد ذلك لا تنشغل بالسعي بين الصفا والمروة بل بالطواف بالبيت. فإذا الآية لا ينتزع منها حكم أن السعي بين الصفا والمروة يتطوع به، لا، بإجماع أهل العلم. ما في يعني بدعة لو أردت تقول الله حبذ أتقرب إلى الله بالسعي بين الصفا والمروة، إذا سعيت لعمرتك خلاص، سعيت لحجك خلاص يكفي. أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض الجوازات، جوازات الحج يعني تباع من طرق بعض الأشخاص، يقول هل يجوز لي شراءها؟ أما أنت قد يقال لا حرج عليك في شرائها، لكن الحرج على من باعها، الحرج على من باعها. أما أنت ما دمت تريد أن تتقرب إلى الله ولا يعني ما ضررت أحد، ما ألحقت الضرر بأحد ولا أخذت حقه، فهذا الإنسان كأنه أعطي تصريح للحج فزهد به فعرضه عليك بقيمة ما كان ينبغي له يأخذ عليه شيء، ما دام أنه لا يريد أن يستفيد منه إما لأي سبب من كان، فعليه إما أن يعيده إلى من أعطاه إياه إذا كانت الدولة منظمة وعادلة ولا في تلاعب، فيعيده إلى من إذا كانت يعني تعدل بين الناس في هذا الأمر بأي طريقة يرى المسؤول أنها هي العدل، القرعة أو بما يرون من أساليب عادلة. المهم، أما إذا كانت فوضى والدعوة كلها رشوة وعبث ووساطات وشفاعات، فأيضا تعطيه من ترى أنت تتنازل عنه، إن كنت دفعت تكاليف مالية فتقتصر على ما دفعت، يعني قد يدفع أحيانا يطلبون رسوم إذا كانت في حدود المعقول، أما أنك تبيع وتتاجر به لا يجوز لك، لا يجوز. أما أنت المشتري فليس لك إلا أن يعني تقبل، إذا كنت تريد يعني في حالة شفق مشفق على الأمر وتريد أن تحج فيعوضك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول قمت بأداء عمرة في شهر شوال بنية العمرة فقط، ولما كن أعرف أن العمرة في أشهر الحج تكون بنية العمرة حتى الحج، يقول حتى أكون متمتعا، والآن أريد أن أتم مناسك الحج، فأي نية أنويها؟ وهل أنا بهذا الوضع أكون متمتعا أم مفردا؟ وهل علي هدي؟ وما هي المناسك الكاملة لأداء الحج؟ إذا كنت اعتمرت بشوال وأنت فيما يظهر مقيم في المدينة إما من أهلها أو مقيم بها، فإذا رجعت إلى المدينة فالعمرة التي أديتها بأي نية كانت هي عمرة، ولا يلزم من العمرة حتى عمرة التمتع لا يلزم أنك تنوي أنك تتمتع بها إلى الحج، هذا لم يرد. فالحاصل أنك أديت العمرة ورجعت إلى المدينة فانقطع التمتع في حقك، فإذا كنت تريد أن تتمتع بالعمرة للحج عليك أن تأتي بعمرة أخرى، تحرم من الميقات بعمرة وتلبث في مكة، إذا قضيت عمرتك تتحلل وتبقى في مكة وتحرم بالحج في اليوم الثامن، تحرم بالحج باليوم الثامن فتكون متمتعا ويلزمك الهدي. إن كنت لا تريد التمتع فلا يلزمك، فتحرم من الميقات بالحج مفردا، تلبي بالحج لبيك اللهم حجا، وتمضي إلى مكة وتبقى على إحرامك إلى أن تقضي المناسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمرة وتحلق يوم النحر، وتكون أديت يعني ما يوجب يعني يتم به تحللك، وليس عليك هدي، وليس عليك هدي. فأنت إذن بين الأمرين، إما أن تفرد الحج ولا يلزمك هدي، أو تتمتع لكن لا بد أن تأتي بعمرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول من أراد الحج بالمال الحرام إذا قال لبيك اللهم لبيك، يقول تقول الملائكة لا لبيك ولا سعديك، يقول إذا وقف هذا الرجل يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة ويغفر لهم، يقول هل يقبل من هذا حجه؟ ما يظهر، لأن هذا من أصل يعني دخوله بالإحرام دخولا يعني دخل بخلل وبمعصية، إلا أن يكون تاب. إذا كان يعني تاب إلى الله وصدق في توبته، وقلنا في الدروس السابقة يعني المبتلى بالمعاصي إذا تاب وعزم على ترك المعصية، وإذا كان مال حرام معروف لناس اغتصب أموال أو رشوة أو ما إلى ذلك، وصدق الله أنه سوف يعيد الأموال إلى أصحابها والمظالم إلى أهلها، ومن فور عودته ويكتب ويوصي من حوله أن لناس كذا حقوق مما يدل على صدقه في توبته، فمثل هذا إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يشمله بالرحمة والمغفرة. لكن إذا كان لا، ما عنده نية، يعني هو نسأل الله العافية مبتلى يتعامل بالربا، وإذا عاد من الحج يعود لوظيفته يرابي، يتعاطى الرشوة، وإذا عاد الحج هي هذا لعاب. هذا الله سبحانه وتعالى ما تنطلي عليه هذه الأشياء. وقلنا في حديث عروة بن مضرس يعني كل وقف على كل جبل وتعب وأكره راحلته ما يبرر قبول الحج، إنما يقبل الحج بشروطه وأركانه. الرجل الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، مسافر أشعث أغبر، يعني كل صفات الشفقة موجودة فيه، ومع ذلك أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. لكن هذا الرجل إذا عزم على التوبة وصدق الله وأنه سوف يتخلص من هذا الحرام، فالله سبحانه قد قال جل ذكره يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، انظر أنيبوا إلى ربكم، لازم تظهر الإنابة والخشوع والتضرع إلى الله وأنك صادق في التخلص من المعاصي. فإذا كنت بهذه المثابة فأبشر بقبول التوبة. أحسن الله إليكم. يقول إنه تزوج منذ شهر ولم يتمكن من معاشرة زوجته، يقول ماذا عليه وعليها؟ هذا ما لا بد أن يعني هذا سؤال خصوصي، فعليه أن يتصل ينظر ما قصده من أنه لم يتمكن من المعاشرة، ماذا يريد من هذا؟ فهل هناك سبب يعني نفسي أو ما إلى ذلك؟ لا بد أن يتصل حتى يعرف الأمور التي قد تساعد على التخلص من هذا الإشكال. أحسن الله إليكم. يقول من كان اعتقاده في الصالحين بجلب نفع أو دفع ضر، وأنهم يهبون الذرية ويجيبون الدعاء للمكروب وينزل الهم والخوف والخشوع ويذبح عند قبورهم، يقول كيف يكون حجه؟ نسأل الله العافية. هذا على ضلال، هذا على خطر عظيم. إذا كان يعتقد في المخلوقين في الصالحين، ومن أصلح من الملائكة وأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه؟ والله سبحانه وتعالى قال فيه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعدين أنتم مسلمون؟ وفي آيات كثيرة بهذا المعنى أن الملائكة يتبرؤون من عبادهم، وأنهم كانوا يعبدون الجن والشياطين ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة، والملائكة لا. والله سبحانه قال يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. فهذا يعتقد فيهم الربوبية، هذا للرب جل جلاله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا الذي يهب الأرزاق والأخلاق ويهب العلم والمناصب ويهب الحياة والموت من عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الإنسان الساذج بجهده يسقطها على هؤلاء إن كانوا صالحين فهم يتبرؤون منك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فينبغي أن يعني ينصح هؤلاء الإخوان ويذكروا بالله وأن يتقوا الله، وكيف يذبح عند قبورهم ويدعوهم من دون الله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مهما كانوا. فإذا كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يجوز بحق أن تنسب أي حقوق من حقوق الله إليهم، فمن باب أولى من يقول إنه ولي أو رجل صالح؟ نعم أنعم وأكرم رجل صالح ولي، نسأل الله له الخير والبركة، لكن أن نتوسل به ندعوه وننزل حاجاتنا به هذا خطأ. هو نفسه إذا كان رجل صالح لا يقبل هذا الكلام ويتبرأ منك كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فلنحذر إخواننا أن يتقوا الله، لا حج والله ولا صلاة ولا زكاة كل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه وفي الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم المكرم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون، بل الله فاعبد. انظر هذا الحصر العظيم، العبادة الدعاء عبادة، الذبح عبادة، هذه التوسلات والخوف منهم والهيبة هذه كلها تسربت إلى إخواننا المسلمين من الوثنيات المجاورة من البوذيين والهندوس والمجوس، وتسربت إليهم فأخلت بعقائدهم. فينبغي أن يعني ننصح إخواننا ونذكرهم بالله، نحسن بهم الظن أنهم يريدون الحق، فنقول الحق هو هذا، هذا هو الحق، فنجتهد. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لكن نترفق بهم لأنها موروثات، موروثات الجاهلية تراكمت ولا يعرفون الأضرحة وما إليها نتيجة هذه السلطات الفاسدة الخبيثة التي استولت على بلاد الإسلام، وليس لها شغل إلا الانشغال بالسلطة ونشر الضلال والفساد. وإلا فنجد كثير من إخواننا لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون عموم العبادات، لكنهم يضبطون أمور الدنيا، أمور الدنيا يضبطونها يعني في المعسكرات والرياضة واللعب، قوانينها وانضباطها وأدابها ما شاء الله، والمسرح وما إذا خذ ما. أما المساجد ما يعرفون آداب المساجد ولا شيء، وهذا يعني مسؤولية الفرد وأيضا مسؤولية الدولة، ولي الأمر من أهم مسؤوليات ولي الأمر أن يعني يربي الأمة، يربيها على الكتاب والسنة في مساجدها في عباداتها في جميع أحكامها. لكن نسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح الحال، وأن يجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخاف الله ويتقيه ويتبع رضاه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: جئت بزوجتي معي لأداء فريضة الحج، ولكن أردت أن أهدي لها هدية، هو أن أدفع مبلغ لأحد في مكة ليحج باسم أم زوجتي. أنا ذكرت سابقا أن الإنابة في الحج خاصة من مكة، أم زوجتك هل هي على قيد الحياة أو متوفاة؟ فإن كانت على قيد الحياة لا تجوز النيابة عن الحي حتى في التطوع الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يرخص فيه، الإنابة عن الحي لا ينبغي، لكن إما عن حي لا يستطيع أن يصل بنفسه، لا يستطيع، مريض مرض مزمن أو ميت، فهذا من أهل العلم من يرى أنه يناب عنه، لكن أيضا يرون أن الإنابة لا تكون من مكة، من بلده. ففرق بين تكاليف الحج من مكة ومن الشرق أو من الغرب، فمن مكة يعني كل مصاريف السفر تسقط عنه، وإنما هي يعني دريهمات يحج بها. فهذا فأنصح الأخ أن يتصدق بهذا المبلغ، يتصدق به على المحتاجين، ويدعون لوالدة والدته، يكثرون من الدعاء، ولوالديهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء؟ وإذا كان ذلك مشروعا هل يجوز إهداء ذلك للغير؟ أما الإهداء فالعبادات الأصل فيها عدم الإهداء، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما قال الله تعالى. فهذا أما تكرار زيارة مسجد قباء فالرسول عليه السلام كان يزوره كل سبت أو كل اثنين، يعني أسبوعيا أو أسبوع مع أسبوع، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي الإنسان أن يلتزم ويجتهد على وفق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية صيام الثلاثة أيام للمتمتع الذي ليس لديه هدي، ومتى يصومها؟ والآخر يقول إذا هو مستطيع لدفع الهدي ولكن يشتري بالنقود هدايا وغيره هل يجوز له مثل ذلك؟ من لا يجد الهدي أو بالأحرى لا يجد قيمته فكما قال الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم أي إلى أهلكم. فالثلاثة أيام الصحيح أنه يجوز له أن يصومها إذا أحرم بالعمرة, إذا أحرم بالعمرة, ويستحسن أن يصوم 8 أو بالأحرى 7 و8 و9 ولا يصوم يوم النحر, لا يجوز أن يصوم النحر. لكن إذا لم يتيسر له يجوز أن يصوم 11 و12 و13. لخص عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وكذلك أتى بعمرته من مبكرا فصام أول ذي الحجة أو حتى قبل ذلك مهما يعني تيسر له, إذا أحرم أو تحلل من عمرته فله أن يصوم هذه 3 أيام. أما الآخر الذي يقول عنده لكن يريد أن يصرفها في الهدايا فهذا الصحيح لا ينبغي له, لا ينبغي له, هذا تساهل. ممكن يأخذ هدايا رمزية يعني تناسب الحال, لكن أن تكون على حساب الهدي يجد قيمة الهدي لكن يريد أن يصرفه للهدايا التي, فالذي يظهر لي أنه ما ينبغي له ذلك, ما ينبغي. والهدايا لا تصل إلى درجة أنها شيء يعني واجب أو متحتم, وإن كان بعض الإخوان يقول العرف عندنا أنه يعني يعاب على الشخص ويرمى بالبخل وأنه فأنا أقول يعني كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا, فيجتهد أن يصرفها في الهدي ويسر الله له الهدايا. أحسن الله إليكم. يقول هل إعفاء اللحية واجب أم سنة؟ بل واجب, واجب مع أمر الرسول عليه السلام أمره, والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فلا ينبغي الإنسان التساهل في أمر الرسول وهو يقول أعفوا اللحى أرخوا اللحى, خالفوا المجوس, خالفوا المشركين, خالفوا النصارى كما جاء في بعض الأحاديث. فهذا أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله, فلعل الله يفتح عليهم في هذه الأيام المباركة وهم يسعون لأداء هذه الشعيرة أن يعني يعودوا إلى السنة والفطرة وملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, فيتركوا العادات والتقليد الذي لا ينبغي ويقلدوا الرسول عليه السلام, هو الذي ينبغي أن يقلد ويتابع ويتأسى به عليه صلوات الله وسلامه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا, اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.